بارك الله فيك. الشك في الحديث الحسن هذا معناه شك في علم الصلاة كله، وإذا شك في علم الصلاة شك في الفقه، لأن الفقه قائم كما ذكرت لك آنفا على علم الحديث. ولهذا فخطر هؤلاء كبير، ونحن ننصحهم بأن يعودوا إلى ركنهم وأن يتبعوا سبيل المؤمنين وأن لا يغتروا بعقولهم أو بعلمهم، لأنه لا يزال علما ضحلا. أنا قد بلغت 84 من العمر بالتاريخ الإسلامي، وبالتاريخ النصراني 82. إلى اليوم أنا أعترف بأخطائي. لماذا؟ لأن العلم في أول السير غير العلم في وسطه، غير العلم في نهايته. فهؤلاء الأغرار مع الأسف ما اعتبروا بالسالكين الماضين، الذين أحدهم في الفقه له مذهب قديم، له مذهب جديد، آخر ليس له مذهب قديم جديد لكنه مذاهب في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن الإنسان يظهر له فيما بعد ما كان عليه خافيا فيما قبل، وهكذا اعتبروا يا من أقصى. لعلي أجبتك إلى هذا كان عندك.